كان زيهم يبقى برضو طب ان كان لسه على جنيته الضوء التي هي دون ايه؟ دون الملائكة. نقول له يا شيخ ولله المثل الاعلى، احنا هنضرب مثلا، هات ان مثلا الوزير جه وقال لهم ده رئيس الوزراء هيجي يزور الديوان بتاعك دولي، فاذا دخل يا مدراء عموميين لازم تكف ولوك كده وتحجوه مش عارف ايه، ما هو جايب وناس تانيين كانوا موجودين مش مدراء عموميين، ثم دخل رئيس الوزراء مفاجئ فقاموا يحيوه. يبقى اللي ادنى يقف من باب اولى ولا ما يقفش؟ يقف من باب اولى. يبقى اذا سواء كان ده ولا ده كان لازم ايه؟ ان بالعلو وان بالمساواه وان بالدنو كان لازم يعمل ايه؟ لكن هو ما رضيش. طب ما رضيش، مش هو جني ومختار؟ أم قال لك يا ريته ما عملش بس، تعلل عدم العمل. فلما ربنا حب يعرض المسألة دي إلا إبليس، مرة يقول أبى في آية، ومرة يقول استكبر في آية، ومرة يقول أبى واستكبر، ومرة ما يقولش لا أبى ولا استكبر، يقول ما كان ما يصحش أن أسجد لله. إذا ففيه إباء، هو فيه إباء مفرد واستكبار، وفي جمع بين الإيه؟ الباء والإيه؟ الاستكبار. إيه الفرق بين الاثنين؟ أم قال لك ما تفسرش الإباء أن هو استكبار، لازم الإباء له معنى والاستكبار له معنى، لأن واحد قد يأبى أن يصنع الشيء إنما بدون تعالي. خلاص. وواحد يستكبر، يبقى اللي استكبر ده معناه التأبي بالكيفية، الإباء امتناع عن الفعل، الاستكبار ايه؟ كيفية الإباء، كيفية الإباء. فمرة يجيبها أبا، ومرة يجيبها استكبرة، ومرة يجيبها أبا وإيه؟ أبا واستكبر. لو أبى أو استكبر أليس مختارا؟ طب مختار، ما دام مختار، المختار ده مش يصح يساوي ويعصي؟ طيب هو عصي، مش كان بقى اللي يبقى ذنب بقى يؤجل بقى يبقى أم قال لك لا، ده العقوبة مش على كده، ده العقوبة على تعليل الإباء والاستكبار. قال له لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وهيقول في الثانية انني مخلوق من النار وانت مخلوق من الايه، وادم مخلوق من الايه؟ من الطين، وانا خير منه. الله، اذا الامتناع امتناع معلل، امتناع معلل، كانه فاهم ان عنصر المخلوقيه اللي وعين خلق منه هو ده اللي بيدي للواحد قيمه. نقول له لا يا سيدي، ده القيمه جايه مش من ناحيه نفاسه العنصر، لا، ده من إرادة المعنصر. يجيب لك من الأدنى ويخليه أعلى. ما احنا بنقول في عرفنا يا سلام، ده فلان ده يعمل بيفسخ شرطات. الله. يبقى إذا المسألة مش جنس، مش إيه؟ مش جنس. لا، ده المسألة إرادة الله أن يكون هكذا. يبقى كله طين، ثم من قال لك إن الطين إن راح سمينه؟ مين قال؟ لا يقال في شيء أحسن من شيء إلا إذا استوت المصلحة فيهما. وده له جهة وده له إيه؟ وله جهة. ما تقولش أبدا، ما تقولش دي أبدا. تيجي تقول لك مثلا المية الباردة ولا المية السخنة، نقول لا، دي لها مهمة ودي لها إيه؟ دي لها مهمة. لا يقال في شيء أحسن إلا إذا اتحدت الإيه؟ الطين له مهمة والآه له مهمة، فإذا كل واحد في مهمته. ولذلك احنا قلنا في توزيع فضائل الخلق على الخلق ما تقولش ده احسن من ده، لان ما دام دي حاجه محتاجين لها خلاص يبقى هي قد بعضها تمام. اللي عمال بيعلو طلب الذهب واللي عمال في المعجنه يعمل الطين، الاثنين ما عايزين، ما نقولش دي احسن ولا ما ده ما احسنش، ما دام الامر محتاج لمين؟ محتاج لنا ولنا، يبقى ما فيش احسن. يبقى كلمه انا خير منه خلقتني مش عارف نار وخلقتها من طين، يبقى برضه كلمه. ثم الخيرية التي ذهبت إليها ما دامت هبة من المعنصر، والمعنصر قال لك اسكت ليه؟

قاعد في حجرة والحجرة التانية فيها تفاح ولحم ومش عارف ايه، وقاعد كده وكده، ايتعدى شيء مما في الحجرات الاخرى اليك؟ طب افرض ان في جذوة نار ورا الجدار في الاوضة التانية، تعمد كده على ما تعمل المسام اللي بين الجدار كده وتلتفت تلاقيك انت عملت كده، يعني اكنك شعرت بايه؟ الله. اذن فكل جنس من الاجناس ياخذ خصائص تكوين، لذلك كان قانون الجن اخف واشد من قانون الانس. يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقول لك ايه ان يقدر ينفد من الجدار، ما هو النار طلعت من الجدار. اذا فلما يكون عنده كفة قوانينه وقدرة قوانينه على الشيء، دي نشأة من ايه؟ من العنصر اللي هو مكونه. انما الممنوع ان تقول انه خير من هذا، يبقى ده له ايه وده له ايه؟ له مهمة. الشيء ما دام تتعدد مهماته ما يقارنش ايه؟ ما يقارنش بيه. ابليس نظر الى هذه، لانه هو بقى قدره من نار السموم، يعني نار السموم ايه؟ لان ذاته خصائص ايه؟ ثانيه، ان هو يبقى موجود ويشوف الناس ولا الناس ما تشوفهوش. ولذلك في قصه سيدنا سليمان وامراه وسبأ، لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قوله قبل ان ياتوني مسلمين دل على انه علم انهم في الطريق اليه. وما دام هم في الطريق اللي بلقيس والقوم بتوعها في الطريق، وهو يريد ان العرش بتاعه يجي من سبأ قبل هم ما يوصلوا، طب ده انت بتقول اللي موجود الان واللي موجود الان عايز يروح الاول ويحل العرش خلاص ويحمله وبعدين يجي، وقبل ما يجوا دوكم تبقى دي قوة عادية بقى، ده دوكم في الطريق جايين لنا، يبقى مسافة المروحة ملغية، مسافة حل العرش ملغية، مسافة تركيب العرش ملغية، كل دي، ويجي قبلهم كمان. فلم يتكلم الإنس العادي، لأنها مش في إيه؟ مش في مقدور. ولم يتكلم الجن العادي، وإنما تكلم عفريت من الجن. إحنا قلنا زمان كلمة عفريت من الجن كأن الجن برضو فيها لفخة زينا، فيها جن عفريت، ولذلك اللي احنا نقول ده واد عفريت، يعني ايه؟ ما اصحب الجن. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له زمن ولا لا؟ اللي عنده علم من الكتاب اللي اعلى بقى من الكل المسيطر على، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، فلما رآه مستقرا ايه؟ مستقرا عنده. اذا كل جنس له قانونه. ابليس من غبائه نظر الى الخيرية في معطيات العنصر وقال انا خير، نقول له لا، انت لم تنظر الى مهمتك والى مهمتك. لو نظرت الى مهمتك والى مهمتك يبقى ما فيش حاجة احسن من ايه؟ احسن من حاجة، كلها تمشي ايه؟ ويا بعضك. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، واذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كلمة وقع معناها أن إيه؟ لكن ما فيش اختيار، تام دليل على الانصياع للأمر بمنتهى الإيه؟ بمنتهى السرعة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.